مائلا إليه، وعما سواه يعني مائلا إليه وعما سواه أيضا، أليس كذلك؟ ولهذا حذف المتعلق حذف ليكون شاملا للميل إلى الدين والميل عن الدين. نعم. وأصل الحنفي ميل الرجل، الرجل المائلة يسمى حنفاء، فالحنيف معناها المائل عن إلى أولى عن الشرك إلى التوحيد وعن المعصية إلى الطاعة. وقوله أي أخلص نيتك لله، أي أخلص دينك لله أنت ومن تبعك، أخلص دينك لله، هذا تفسير معنوي لقوله أقم وجهك، أقم وجهك. ولو فعل أعم من ذلك لكان أولى، بأن إقامة الوجه تشمل الإخلاص وتمام الاتباع، لأن إقامة الوجه نحو الشيء يستلزم متابعته وعدم المخالفة، فيكون شاملا لإخلاص النية وللاتباع اللذين هما أساس العمل. كل عمل لا ينبني على الإخلاص والمتابعة فهو باطل، لأنه إذا فقد الإخلاص صار شركا، وإن فقد الاتباع صار بدعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وهذا للإخلاص. وقال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا للاتباع. قال وقوله أنت ومن تبع، أنت ومن اتبعك، أتى المؤلف بقوله ومن اتبعك لأنه سيأتينا وصف مجموع. نعم. وهو قوله منيبين إليه واتقوه إلى آخر، ولا يمكن أن تكون الحال المجموعة لمفرد، لأن الحال وصف، فكما لا يخبر عن الواحد بالجمع لا تجعل الحال جمع لواحد. وما ذهب إليه المؤلف صحيح من وجهين: أولا مراعاة اللفظ الآتي، والثاني أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم خطاب له ولأمته، خطاب له وللأمة، لأن زعيم القوم يوجه إليه الخطاب الموجه للجميع. يقول مثلا الركن في الجيش يقول للقائد اذهب إلى الجبهة الفلانية، اذهب إلى الجبهة الفلانية، من يريد؟ القائد ومن معه، لا يريده وحده. الخطاب لزعيم القوم خطاب للجميع، الله عز وجل يوجه الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد هو والأمة. الدليل على هذا قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، خطاب مفرد يا أيها النبي، وبعده إذا طلقتم، إذا طلقتم مو وحده وهو بل كل الأمة. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فنحن لنا فيه أسوة فنحن له تبع. إذن وجه كون الخطاب خاص الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة له وجهان: الوجه الأول أن خطاب الزعيم خطاب له ولمن تبعه بدليل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوه. الوجه الثاني أننا مأمورون باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فكل خطاب له يؤمر به أو ينهى عنه فإننا تبع له في ذلك، فإننا تبع له في ذلك. والفرق بين الوجهين ظاهر، لأنه على الوجه الأول يكون تناول الخطاب لنا أصلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى الوجه الثاني يكون توجيه الخطاب لنا عن طريق التبعية. نعم، قال تعالى: فطرة الله خلق الله التي فطر الناس عليها وهي دينه. نعم، فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي دينه، أي لزموه. قوله فطرة، البحث فيها من وجهين: الوجه الأول من حيث الرسم، الرسم غير جار على القواعد المعروفة، لا في الرسم العثماني ولا في الرسم الحاضر. وجه ذلك يا رشيد، وش وجه ذلك؟ نعم، أن التاء مطلقة فطرتها وهي مربوطة، أولى لأنها مفرد والمفرد تكون التاء فيه مربوطة، وليس في القرآن سوى هذه فطرة مربوطة إلا هذه. مفتوحة، هي مفتوحة ولا مطلقة؟ لا مفتوحة، عجيب، مفتوحة، لأن الفتح ضد الكسر، حنا نسميها مربوطة ومطلقة. الفتح ضد الغلق. ها؟ الفتح ضد الغلق. ضد إيش؟ ضد الغلق، مغلقة. إيه. طيب وليش يسمونه؟ مربوطة. طيب وش ضد الرب؟ الإطلاق. طيب، على كل حال هذا لأن خط القرآن يتبع فيه الرسم العثماني، واستطرادا في البحث اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز للإنسان أن يكتب المصحف على غير الرسم العثماني أو لا يجوز. فمنهم من قال إنه جائز، لأن الرسم العثماني عبارة عن شكل وصورة، ولو كان الرسم العثماني لذلك العهد على غير هذا الوضع لكتب القرآن به، أليس كذلك؟ إذن فخضوعه لرسم العثماني في ذلك الوقت ليس على سبيل أنه نزل على هذا الوجه، لكن على سبيل أن الرسم في ذلك الوقت كان على هذه الصورة. فهمتم؟ ولا شك أنه لو كان على الصورة الموجودة حاليا لا شك أنه سيكتب عليها ولا لا. عليها. مثلا الصلاة، الصورة الحالية بعد الصاد لا لام ألف، يعني القاعدة الحاضرة الآن لام ألف، لكن على الرسم العثماني لام واو. لا الصلاة ما نتم. الزكاة مثله، الربا بالواو، الربا بالواو، مع أنها على رسم الوجود بالألف. الحاصل أن نقول إن بعض العلماء يقول إنه يجوز أن يكتب القرآن على القواعد المعروفة حاليا، تعليلهم لأن هذا الرسم شك صادق أنه في ذلك الوقت على هذا النحو فكتبوا، وليس القرآن نازلا مكتوبا بهذا. لو كان نازلا مكتوبا بهذا لقلنا ربما لا يجوز، لكن هذا اصطلاح، وإذا كان اصطلاحا فكل ما يتأدى به الغرض فإنه يجوز. ومنهم من يقول إنه لا يجوز مطلقا أن يخالف الرسم العثماني، وأنه يجب أن يبقى الرسم حتى لو رسمت للصبيان على السبورة يجب أن يكون بالرسم العثماني احتراما للقرآن، احتراما للقرآن. ومنهم من فصل وقال إن المبتدئ يجوز أن نرسمه له بحسب القواعد المعروفة عنده، وغيره لا يجوز. قالوا لأن المبتدئ يحتاج إلى تعليم، لو إنك كتبته بالرسم العثماني للمبتدئ وقلت الربا يمحق الله الربا، ماذا يقرأها؟ يمحق الله الربا، أليس كذلك؟ الزكاة يقول الزكوت، الصلاة الصلوت، نعم، وما أشبه ذلك. بخلاف الإنسان العالم فإنه يكتبه للرسم العثماني، وأيا كان هذه الأقوال أيا كان صحيحا، فإن ما يفعله بعض الناس اليوم من جعلهم يكتبون القرآن على صورة النقوش، صورة النقوش يجعلونها في براويز أيهم أحسن نقشا، فإن هذا محرم على كل الأقوال، لأنه أصبح الآن إذا عملنا هذا العمل كأننا جعلنا القرآن وشيا وتطريزا فتضيع رسومته. وأقبح من ذلك أن يجعل على صورة إنسان، على صورة إنسان، نعم. فقد شاهدت في تقويم العجيري صورة إنسان بآية من القرآن، بآية من القرآن، حط راس ورجلين كأنه جالس مفترش، نعم، أعوذ بالله، مضادة ظاهرة ومحادة لله ورسوله. الصورة محرمة، كيف عاد تكتب بها القرآن؟ تجعل كتابة القرآن. والحاصل أن الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية صاروا يبالغون في أشياء تضرهم ما تنفعهم بالنسبة للقرآن الكريم، نعم. نعم صحيح. لا لكن الذين يقولون بالجواز يقول نحن نبي نكتبه على قراءة واحدة، والقراءة الآن ضبطت مو بالرقم، ضبطت لا ما سمعت، لا لا الخلاف هذا مشهور ما في جواز. والبحث الثاني في قول فطرة الله، ما الذي نصبها فطرة الله؟ نعم، الذي نصبها فعل محذوف قدره المؤلف بقوله إلزموه، إلزموا فطرة الله. ومثل هذا الإنسان يقولون إنه منصوب على الإغراء، إنه منصوب على الإغراء، فهو إذن أبلغ من ذكر العامل الذي هو إلزم، حذفه أبلغ، لأنه إذا وجد العامل تقيدت الجملة به، لكن إذا حذف العامل صارت الجملة صالحة له ولسواه مما يمكن أن يتسلط على المعمول. إلزموها، اعتنوا بها، تمسكوا بها، وما أشبه ذلك. فلهذا يقول إنه منصوب على الإغراء وهو المبالغة في الحذف. نعم. ثالثا فطرة، كلمة فطرة منه مشتق، من فطر الشيء، فطر الشيء أي ابتدعه على غير مثال سابق، ابتدعه على غير مثال سابق، كما في قوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي مبدعهما على غير مثال سابق. هذه الفطرة أبدعها الله عز وجل في الإنسان، نعم، أو في الناس كما في لفظ الآية، على غير مثال سابق. ولهذا قال فطرة الله خلقته التي فطر الناس عليها وهي دينه، لا، البدعة والفطر معنى واحد. قال وهي دينه أي لزموها التي فطر الناس عليها. وهذه الآية شاهد للحديث الصحيح، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمتزانه. لو أن المخلوق ترك وفطرته ما عبد إلا الله. ولهذا البهائم العجم التي ليس لها ما يغريها أو يصفها، هل يمكن أن تعبد اللات والعزى والشمس والقمر؟ لا. ها؟ الجواب لا ولا نعم؟ لا. لا. لا، لأن الله يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فأصل الخلق مفطور على توحيد الرب عز وجل الخالق، لكن من أعطي العقول هم الذين ربما ينحرفون، لأن لهم إرادات واتجاهات، بخلاف من ليس له إلا العقل المعيشي فإنه لا ينصرف عن هذه الفطرة. ولهذا البهائم العجم كما قلت تعرف خالقها وفاطرها ولا تسبح إلا الله. نعم. وقولها التي فطر الناس عليها، قال لا تبديل لخلق الله لدينه، أي لا تبدلوه بأن تشركوا. ها؟ هو اللي كان قبل قليل، الفطرة معناه هو وجود الشيء أو إيجاد الشيء على غير مثال سبق، والمراد بالفطرة هنا توحيد الله ودين الله. أنا حسب إن الله أوضح مثل ما قال المؤلف رحمه الله. وقوله لا تبديل لخلق الله، لا تبديل، هذا كلنا يعرف أنه نفي، لأن لا نافية للجنس. فهل هو باق على كونه نفيا يعني لفظا ومعنى، أو أنه نفي لفظا خبر معنى؟ المؤلف مشى على الأخير، المؤلف مشى على الأخير، وأنه نفي بمعنى النهي، أي لا تبدل هذه الفطرة بالإشراك. والنفي يأتي بمعنى النهي كثيرا، مثل لا لا ما علينا كثير لا هذا نهي. قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فإنه فيها تفسيران كما تقدم، أحدهما أنها بمعنى النهي أي ليس فيه ريب ولا شك، والثاني بمعنى النهي لا ترتاب فيه. ومثل قوله وأن الساعة آتية لا ريب فيه، هذه لا تبديل لخلق الله أي لا تبدلوا خلق الله بالإشراك، بل كونوا أقيموا وجوهكم حنفاء. ويجوز أن يكون نفيا على ظاهره، نفيا على ظاهره، وأنه لا أحد يبدل خلق الله كما في قوله تعالى لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، ويكون المعنى أن الأمر بيد الله عز وجل، فمن شاء هداه بقي على فطرته ومن شاء أن يضله أضله، فلا أحد يستطيع أن يبدل خلق الله. نعم. وإنما الذي بيد الأمر هو الله. وعلى هذا فيكون في الآية وجهين أو وجهان، الوجه الأول أنها خبر بمعنى النهي، والثاني أنها خبر على بابه، على بابه. وعلى الأول الأمر ظاهر، أي يعني المعنى ظاهر أنكم لا تبدلوا، فيكون الله نهانا عن الإشراك. وعلى الثاني يكون وجهه أن هذه الفطرة التي فطر الله عليها الخلق لا أحد يستطيع أن يبدلها، بل الذي يبدلها هو الله. فمن أراد الله هدايته لم يضله أحد، ومن أراد الله إضلاله لم يهده أحد، لا سيما وأنه قال قبل هذا فمن يهدي من أضل الله. طيب، من جملة أسباب التبديل، من جملة أسباب التبديل ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وذكر الأبوين ليس على سبيل الحصر، وإنما هو على سبيل التنظير والتمثيل، يعني أن من يتصل بهذا الإنسان نعم يجعله يهوديا أو نصرانيا. وكم من إنسان تنصر لا عن طريق الأبوين ولكن عن طريق الجلساء والرفقاء. ومن ثم حذر النبي عليه الصلاة والسلام من جليس السوء ورغب في الجليس الصالح، وقال إن مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك أو يبيعك أو تجد منه رائحة طيبة، وجلس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. نعم، لا معناه يعني ما كان المؤمن، هذه بمعنى أنه ممتنع غاية الامتناع، لأن ما كان وما ينبغي وما أشبه ذلك في القرآن تأتي بمعنى ممتنع غاية الامتناع. وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم. إذا فسرنا أكثر على خير ما وافق الجبرية، لا قلنا ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته، وش يقول؟ من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لكن ما حد يستطيع أبد، يعني إن شاء الله هدايته إن شاء الله. نعم نعم، ما في شك. طيب، ما حد يستطيع هداية الإنسان أبدا. نعم. أو انحراف الإنسان إلا بإذن الله. نعم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام حرص غاية الحرص وبذل ما يستطيع من جهد في هداية عمه أبي طالب، ولكن ما تمكن. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وليس معنى ذلك أننا إذا قلنا إن الأمر بيد الله عز وجل وأنه هو الذي يضل ويهدي، ليس معنى ذلك ألا نفعل الأسباب، كما أن الأمر بيد الله في إيجاد الأشياء، إيجاد الرزق، إيجاد الولد، نعم، دفع الضرر. هل نحن نفعل الأسباب أو نبقى حائرين؟ نفعل الأسباب. نقول الهداية بيد الله والإضلال بيد الله، لكن لكل منها سبب. ما هو أولى المشاعر المؤلف؟ لا، هو ما قاله المؤلف له وجه لورود ذلك في اللغة العربية، والوجه الثاني هو الأصل، لأن اللي عند النفي فمن صرفه عن ظاهره يحتاج إلى دليل. قال الله تعالى ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم المستقيم، توحيد الله. ذلك المشار إليه قوله فأقم وجهك، أي إقامة وجهك للدين حنيفا هو الدين القيم. وقوله قال المؤلف القيم المستقيم، لكن القيم أبلغ، لأن القيم على وزن فيعل فهي صفة مشبهة، يعني هو قيم. نعم، أبلغ من قولنا إنه مستقيم، لأن المستقيم ضد المعوج، لكن القيم الكامل، القيم الكامل في قيامه فهو أبلغ، يعني أن هذا الدين هو الدين القيم أي الكامل الذي ليس فيه إعوجاج وليس فيه نقص. ولا شك أنه هو القيم، كما قال الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا أقوى من العباد ولا أنفع للعباد من اتباع شريعة الله سبحانه وتعالى بالإخلاص له واتباع رسله. وقول ذلك الدين القيم، لا نتكلم فيه. نعم، ولكن أكثر الناس أي كفار مكة لا يعلمون توحيد الله. ولكن أكثر الناس، قال المؤلف كفار مكة، وهذا لا شك أنه تخصيص بدون دليل، بل الدليل يخالفه، لأن كفار مكة ليسوا أكثر الناس، أليس كذلك؟ ثم إن الله يقول أكثر الناس، ما قال أهل مكة، أكثر الناس لا يعلمون، وصدق الله عز وجل، لأن أهل النار من بني آدم 999 من الألف، هم الأكثر ولا الأقل؟ ها؟ الأكثر بدون استفهام، يعني إنما استفهمت لأجل أن نقرر هذا الشيء. أكثر الناس لا يعلمون، لو علموا ما صاروا من أصحاب الجحيم، فهم لا يعلمون. ولكن ما معنى قوله لا يعلمون؟ أي لا يعلمون أن هذا هو الدين القيم، أو لا يعلمون ما ينبغي لهم أن يكونوا عليه، أم ماذا؟ نقول الآية مطلقة، فتشمل كل شيء ينافي هذا الدين، فمن خرج عن هذا الدين فإنه لا يعلم أن الدين قيم، وإن علم به ولم يتبعه صار علمه كالمعدوم. كذلك لا يعلم حقيقة أمره وحاله، وأنه يجب أن يكون دائنا لله عز وجل بما دان به خلقه. كذلك لا يعلم ما يترتب على هذا من جزاء في الثواب الجزيل لمن قام به، وبالعقوبة والعذاب الأليم لمن خالفه. المهم أن حدث المفعول وش يقتضي؟ يقتضي العموم، وهذا قاعدة معروفة عند أهل العلم، أن حذف المعمول يفيد العموم، وله أمثلة كثيرة في القرآن وفي كلام العرب، ومنه بل من أوضحه قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. قوله فآوى الإيوى للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن تبعه، ضالا فهدى الهداية له ولمن اهتدى بسنته، فأغنى الغنى له ولأمته، وأحلت لي المغانم أو الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. المهم أن تخصيص المؤلف بقوله كفار مكة لا وجه له، والصواب أن أكثر الناس من بني آدم من كفار مكة وغيرهم لا يعلمون. نعم لا. إذا قلنا بالعموم شمل كفار مكة فكان فيه التسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، وأما كون سورة مكية فلا يدل على أن جميع الخطابات التي فيها تشير إلى أهل مكة، هي عامة. نعم فهي مطلقة فرناها بتقوى الله. نعم فهي مطلقة. نعم الحديث من لم يدع قول الزور العمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وتقوى الله ماذا نتقي؟ لا لا لا أي نعم نعم هم من بني آدم، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم بأنه بعث النار 999 بالألف فزعوا وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام أبشروا فإنكم في أمتين ما كانت في شيء لا كثرتا يأجوج ومأجوج. قال الله تعالى منيبين إليه واتقوا، منيبين راجعين. تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة رحمة الله تعالى بخلقه بضرب الأمثال لهم ليصلوا إلى الكمال في الهداية. ومن فوائد الآية أيضا بلاغة القرآن بضرب الأمثال، وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية في منتهى البلاغة،

فيكون دالا على التعظيم. ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة أيضا أن المعبود من دون الله ملك لله. أولا نعم لأن الله قال هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقنا. ولا شك أن كل ما في السماوات والأرض فهو ملك لله. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الرزق لا ينال بالكسب وإنما هو فضل من الله، لكن له أسباب لا شك مثل غيره لقوله من شركاء فيما رزقنا. لكن هذا الرزق له أسباب شرعية وأسباب كونية. فمثل من الأسباب الشرعية انتقال المال بالإرث واستحقاق الفقير من الزكاة وما أشبه هذا. والأسباب الكونية أن الإنسان يسعى لحراثة الأرض والبيع والشراء وما أشبه هذا. ثم قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا بل السبع. نعم بل السبع. نعم إثبات القياس لكم نفس الشرع. إيه. نعم هذه ربنا الآن من فوائد الآية الكريمة إثبات القياس. إثبات القياس وجه ذلك ضرب المثل. نعم ضرب لكم مثلا من أنفسكم. ومنها أيضا أن كون القياس دليلا هو من طريق العقل، من طريق العقل لقوله لقوم يعقلون. ولأن إلحاق الفرع بالأصل وهو القياس يحتاج إلى علة جامعة، علة جامعة تدرك في العقل. طيب إذا قال قائل إذا قلتم إن القياس من يعني طريق القياس هو العقل فكيف يصح أن يكون دليلا شرعيا؟ الجواب أن الشارع اعتبر وجعله دليلا شرعيا بدليل ضرب الأمثال وقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم قال بل اتبع قال الله تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن المشركين وغيرهم من الذين ظلموا أنفسهم إنما اتبعوا أهواءهم، اتبعوا أهواءهم إما العقل ما استعملوا ولكن مجرد هوى، ولو اتبعوا العقول ما خالفوا المنقول. من فوائد الآية الكريمة جواز نفي الشيء الصفة عمن لا ينتفع بها بقوله بغير علم. جواز نفي الصفة عمن لا ينتفع بها بقوله بغير علم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الأمور كلها الهداية والضلال والصلاح والفساد كلها بيد الله بقوله فمن يهدي من أضل الله. ومن فوائدها لفت انتباه الإنسان إلى سؤال الهداية من ربه دائما لقوله فمن يهدي من أضل الله. إذا علمت أنه ما أحد يهدي من أضل الله فإذا من تلجأ في طلب الهداية إلى الله عز وجل حتى نفسك لا تعتمد عليه، تعتمد على الله عز وجل في الهداية واسأله دائما الثبات. ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هم آمنوا بالله ورسوله إلا لكن المراد اثبتوا على هذا الشيء، اثبتوا عليه وحققوه، وهذا كله لا ينال إلا بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن هؤلاء الظالمين لا يجدون من ينصرهم من عذاب الله، لقوله وما لهم من ناصرين. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الله تعالى لا يضل أحدا إلا لظلمه، هو الذي بدأ وانحرف في إرادته السيئة فظلم فأضله الله، لقوله بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. هذا مفرع على الذي قبله، ولهذا أتى بالفاء فمن يهدي، إشارة إلى أن إضلالهم إنما كان بسبب ظلمهم، هم الذين ظلموا فأضلوا والعياذ بالله. وطيب إذا قال قائل وما لهم من ناصرين، هل يشكل عليه ما وقع من نصر عليه السلام المشركين في أحد مثلا؟ في أحد حصلت هزيمة على المسلمين، ومعلوم أنه انتصار للكافر، لأن الهزيمة لخصم انتصار للخصم الآخر، ولهذا قال أبو سفيان أعلو هبل في ذلك اليوم. فهل ينافي الآية الكريمة؟ ما لهم من ناصرين من دون الله، بإرادة الله ينصرون، لكن بدون إرادة الله إذا أراد الله خذلانهم أن ينصروا معهم أحد. طيب وش غير هذا؟ عندك شيء؟ لأن هذه تربية للمسلمين، المسلمين أخطأ هذا يربيهم، يعني كأن نصرهم ليس ليس لأجل أن ينتصروا، ولكن لأجل ابتلاء الآخرين، ابتلاء الآخرين. ولهذا كانت العاقبة للمؤمنين، كانت العاقبة للمؤمنين. نعم، بل قال الله عز وجل مشيرا إلى الحكمة من انتصارهم، قال ليقطع طرفا من الذين كفروا، ليقطع طرفا من الذين كفروا. قال أهل العلم إن انتصارهم هذا يؤدي إلى أن يتشجعوا على محاربة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يكون نهايتهم أن يقطع طرف منه. طيب على كل حال نقول هو في الحقيقة ليس هذا الظهور على المسلمين نصرا لهؤلاء، ولكن من أجل الاستدراج بالنسبة لهم، والابتلاء والامتحان بالنسبة للمؤمنين لمخالفتهم، لقول حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصل ما تكرهون، بعد ما أراكم ما تحبون حصل ما تكرهون. ثم قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. نعم، حصل طلب العلم والعمل. نعم، فيه فائدة، لا فيه أيضا فيه فائدة حتى على طلب العلم والعمل به، لقوله بغير علم. وهل فيه دليل على ما ذهبت إليه الجبرية لقوله فمن يهدي من أضل الله؟ قلنا قبل قليل إنه ليس فيه دليل، لأن إضلال الله لهم كان بسببهم، يكون هم السبب، بدليل أنه نقال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم، فكانوا هم الظالمين أولا فأضلوا والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية. أولا كيف منين؟ فمن يهدي من أضل الله، من أضل الله، فنسب الله تعالى الإضلال إليه، والذي يضل هو هؤلاء الذين حقت عليهم الضلال. فدل هذا على أن فعل العبد في تقدير الله وخلق الله، تقدير الله وخلقه. فإذا قال قائل هذا مشكل أن تقول إنه بخلق الله وهو فعل الإنسان، وهل يمكن أن يكون الشيء الواحد مفعولا لفاعلين؟ ما يكون كوليا. وش اللي يكون؟ اللي هو واحد لا يمكن أن يكون مفعولا لفاعلين إلا إذا اختلفت الجهة، وإلا فأنا إذا قمت لا يمكن أن يكون قيامي قيام لشخص آخر، وأن يكون فعلي فعلا لفعل آخر لفعل آخر، هذا مستحيل. لكن إذا اختلفت الجهة صح ذلك، فنقول إن فعل العبد بالنسبة للعبد فعل مباشر له، فعل مباشر. وأنا جالس لأني ما أردت، لكني مرة أردت القيام ولكني عاجز ما أقدر أقوم. أيضا ما أحصل القيام، الأول انتفاء الإرادة والثاني انتفاء القدرة. فمن الذي خلق هذه الإرادة والقدرة؟ الله عز وجل هو الذي خلق هذه الإرادة والقدرة، فصار نسبته إلى الله واضحة، نسبة السبب إلى مسببه. أما المباشر فهو الإنسان نفسه. وبهذا نرد على القدرية الذين قالوا ما يمكن أن يكون الفعل الواحد مفعولا لفاعله، نقول هذا حق، ولكنه يصح أن يكون مفعولا لفاعله باعتبارهم لاختلاف الجهة. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن فعل الإنسان ينسب إليه حقيقة. وسبق لنا أن الأشاعرة قالوا قولا غير معقول في هذا الباب، وش قالوا؟ إنه لا ينسب الإنسان حقيقة، كسب له لكنه ليس له حقيقة. حتى أنهم يقولون إذا قمت فإن القيام ما حصل بك لكن حصل عندك، ويقول الإنسان إذا ذبح أخذ السكين وذبح الشاة ما مات بذبحه ولكن عند ذبحه، ويقول أيضا إذا أخذت الحجر ورميت الزجاجة وانكسرت ما انكسرت بالحجر، انكسرت عندهم، لأنهم يقولون لو أنك أثبت أن هذه الأشياء تحصل بهذه الأشياء أثبت خالقي، لأن هذا الكسر إذا قلت أنه من الزجاجة من الحصاة الحجر اللي ضرب الزجاجة معناه أنك أثبت خالقا، وهو هذا الحجر الذي خلق الكسر. هذا ما هو معقول، هذا ما هو معقول. ولذلك يقولون إن هذا مثل الكسب عند الأشاعرة هذا من الأمور التي لا تعقل ولا حقيقة لها، وكل إنسان يعرف أن المسبب يحصل بالسبب مباشرة، لكن من الذي جعل هذا السبب مؤثرا في المسبب؟ الله عز وجل، الله هو الذي جعلها، وهو الذي جعل النار محرقة. يقول إذا دخلت الورقة في النار واحترقت، ما احترقت في النار لكن عند النار، نعم. أما المحرق فهو الله، هذا لا يتحدث والصبيان قال هذا الشيء، كلامهم معقول هنا. طيب فأقم وجهك للدين حنيفا، شوف الفوائد، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه. يستفاد من هذا الحديث وجوب الإخلاص لله عز وجل، نعم، لقوله فأقم وجهك للدين. ويستفاد منها أن الإخلاص لا يتم إلا بسلب وإيجاب، إلا بسلب وإيجاب، وهو مضمون قول الإنسان لا إله إلا الله، لأن هذه الجملة العظيمة مشتملة على النفي والإثبات. ولا إخلاص إلا بنفي وإثبات، هذه الآية فيها نفي وإثبات. أقم وجهك إثبات، حنيفا نفي، لأن معناه مائلا. إذن ففي هذه الآية وجوب الإخلاص، وفيها أن الإخلاص لا يتم إلا بالسلب والإيجاب، يعني النفي والإثبات. لكن حنيفا ما يقل منها سلب وإيجاب، خليفة لا لا هو يمكن يأخذ باللزوم بطريق اللزوم لكن ما له داعي وعندنا أقل وجهك. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم خطاب له ولأمته. من أين يؤخذ؟ لقد فطر الله سؤال أي لا أقم وجهك الدين حنيفا فطرة الله التي فطرنا لا تدير لا أثاث من الآية بعده منيبين إليه منيبين إليه. نعم طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإخلاص هو الفطرة. من أين قوله فطرة الله فطرة الله التي فطر الناس عليها. فتكون الآية هذه شاهدة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مولود أو كل مولود يولد على الفطرة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الخلق إثبات الخلق لله أنه الخالق وحده لقوله فطرة الله. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما يقدره الله عز وجل ما يقدره الله فلا يمكن أن يغير. من قوله لا تبديل لخلق الله على أحد المعنيين. أما على مدى بيان المؤلف فيستفاد منه النهي عن الشرك. على رأي المؤلف يستفاد منه النهي عن الشرك. هل يمكن أن نقول إن الآية تدل على المعنيين جميعا؟ إن الصالحة للمعنيين جميعا يعني صالحة لأن تكون للنفي وأن تكون خبرية أو أن تكون للطلب فتكون إنشائية. ما تقولون؟ إنشاء الخبر هو في الحقيقة أن الإنشاء والخبر متعارضان لكن إذا جعلنا كل واحد على انفراد بمعنى أنه ما ندري هل أراد الله هذا أو أراد هذا وما دام الآية صالحة لهذا ولهذا فإننا نقول هي للمعنيين جميعا يعني أنه لا أحد يستطيع أن يغير ما خلق الله ولا يجوز لنا نحن أن نغير هذه الفطرة التي خلقنا عليها من الإخلاص إلى الشرك. ومن فوائد الآية الكريمة أن أقوم الأديان ما بني على الإخلاص. منين؟ ذلك الدين القيم. ذلك الدين القيم المشار إليه هو ما سبق من الفطرة التي فطر الناس عليها والتي أمر الله بها فأقم وجهك للدين حنيفا. فالدين القيم هو الذي أقام الإنسان فيه وجهه لله حنيفا وهي الفطرة التي فطر الناس عليها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الدين أن هذا الدين المبني على الإخلاص اجتمع فيه الشرع والفطرة. الشرع لأنه أمر به والفطرة لأن الناس خلقوا عليه وجبلوا عليه ولولا ما يحصل من الموانع والعوارض لبني آدم لكان الناس كلهم مؤمنين على الفطرة كما جاء في الحديث أبواه يهودانه أو نصرانه أو يمجسانه. ومن فوائد الآية الكريمة أن أكثر الناس في هذا الباب على جهل وضلال لقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهم بين أمرين إما عالم استكبر فعلمه لم ينفع وإما جاهل فالعامة المتبعون لرؤساء الكفر والضلال نصفهم بماذا؟ بالجهل وعدم العلم. والزعم منهم العارفون نصفهم بالجهل لعدم انتفاعهم بما علم لكنهم في الحقيقة يستحقون وصفا أعظم فهم جاهلون مستكبرون. جاهلون مستكبرون ويسمى المخالفة عن علم يسمونه الجهل المركب والجهل البسيط لأن هؤلاء والعياذ بالله خلنا نشوف اللي ينطبق عليه فيهم المرض أقول لا، هؤلاء يعلمون أنهم على ضلال الزعم، يعلمون أنهم على ضلال، يعلمون أنهم على ضلال. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، ولم يقل فرعون إنني ما علمت، فسقوطه إقرار، لكن عندهم العناد. نعم. شيخ نعم. واتقون. قال المؤلف منيبين راجعين، من أناب ينيب إذا رجع، وقوله إليه يعني إلى الله تعالى فيما أمر به ونهى عنه، يعني الرجوع من معصية الله إلى طاعته، وقبل ذلك من الشرك إلى التوحيد، هذا معنى الإنابة. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على المنيبين عليه كما في قوله تعالى فاستغفر ربه وخر رافعا وأناب، فالإنابة من أفضل الأحوال للعابدين، لأن المنيب إلى الله سبحانه وتعالى دائما يذكر الله بقلبه، لأنه يعلم أنه قد انتقل من معصيته إلى طاعته، ومن الإشراك به إلى توحيده، حتى يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. يقول المؤلف حال من فاعل أقل وما أريد به، أي أقيم، حال من فاعل أقم، أين أقم؟ فأقم وجهك للدين. وما أريد به لأنه قال الأول المؤلف ومن تبعك، أولا أول كلامه شهود فأقم وجهك أنت ومن تبعك، فيكون هذه حال تكون منيبين حالا من الفاعل ومن وما تبعه، وهذا مبني على أن الخطاب في قوله أقم للرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا، أما إذا قلنا إن المراد به الأمة خوطب بها زعيمها فلا حاجة إلى هذا التفصيل، نقول منيبين حال من فاعل أقم ولا مانع منه أن يكون جمعا، لأن المراد بالمفرد في أول الآية إيش؟ الجامع. ثم قال تعالى واتقوه وأقيموا الصلاة، واتقوه خافوه وأقيموا الصلاة. التقوى تقدمت لنا مرارا أنها مأخوذة من الوقاية، وأن أصل التقوى وقوى، وأن المراد بالتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأن جميع التفاسير التي تفسر فيه التقوى كلها ترجع إلى هذا المعنى الجامع العام، وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. نعم. فمن كان يعبد الله بفعل الأوامر لكنه يفعل النواهي فليس بمتقى، عنده تقوى من وجه دون وجه. واعلم أن التقوى عند الإطلاق تشمل الدين كله كما يقتضيه هذا التفسير، فإن قرنت بالبر كقوله وتعاون على البر والتقوى صار المراد بها ترك المأمورات، وصار المراد بالبر فعل المأمورات. نعم. وهذا اللفظ له نظير كثير باللغة العربية، يكون اللفظ له معنى عند الانفراد ومعنى عند الاجتماع، والذي يعين ذلك هو سياق الكلام. وقوله وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة إيتوا بها قويمة، وليس المراد بإقامتها لفظ قد قامت الصلاة، أن تأتي بها قويمة. وإقامتها على نوعين: إقامة واجبة لا بد لصحة الصلاة منها، وذلك الإتيان بالشروط والأركان والواجبات، وإقامة مكملة وهي إضافة المستحبات إلى ما ذكر، إن هذه إقامة مكملة. ومن إقامتها المكملة أن يأتي الإنسان بالنوافل، لأن النوافل صلاة التطوع تكمل بها الفرائض يوم القيامة. وقولها أقيموا الصلاة عطفها على قوله واتقوه من باب عطف الخاص على العام، وسبق لنا أن عطف الخاص على العام يقتضي زيادة الاعتناء به، فهو دليل على أهمية الصلاة. نعم. ولا تكونوا من المشركين، الخطاب هنا يعود على الفاعل في منيبين، يعني حال كونكم منيبين غير مشركين أيضا في إنابتكم. وقوله ولا تكونوا من المشركين الذين يشركون بالله، وهو شامل للشرك الأصغر والشرك الأكبر، ولهذا ينهى الإنسان أن يفعل الشرك أيا كان نوعه. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، والكبائر تحت المشيئة. واستدل لذلك بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ووجه الدلالة من الآية أن قوله أن يشرك به مؤول بمصدر، يكون المعنى إن الله لا يغفر إشراكا به، فهو إذا نكرة في سياق النفي فيشمل جميع أنواع الشرك. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. واضح؟ طيب، قوله ولا تكونوا من المشركين، أي أين؟ صحيح صحيح، هذا ظهر الآية. ما قيد هو على كل حال، المهم الشرك الأصغر مو يخلد صاحبه في النار. إيه أقول ما يخلد في النار، يعذب به، وليس المعنى أنه يخلد، المعنى أنه لا بد أن يعذب به. قول ولا تكونوا من المشركين، إذا قيل إن هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والشرك في حقه ممتنع، قلنا لا يمتنع أن نخاطب شخصا بإثبات ما هو عليه أو بنفي ما هو منتف عنه، ويكون المعنى الثبوت على ما ذكر. فهمين هذا؟ طيب، يقول الله عز وجل للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وهم مؤمنون، المعنى اثبت. كذلك إذا قلت لشخص لا تشرك وهو لا يشرك، المعنى اثبت على نفي الشرك، اثبت على نفي الشرك. نعم. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، من الذين يكون بدل بإعادة الجار، بدل منين؟ من المشركين، من المشركين من الذين. وأفادنا المؤلف رحمه الله أن البدل على نوعين: تارة يكون بإعادة العامل، وتارة يكون بعدم الإعادة. فإذا قلت مررت بزيد أخيه، فهذا بإعادة العامل. مررت بزيد بأخيه، هذا بإعادة العامل. هنا من المشركين من الذين، هذا بدل بإعادة العامل الذي هو حرف الجر، من الذين فرقوا دينهم باختلافهم فيما يعبدونه وكانوا شيعا فرقا في ذلك كل حزب منهم بما لديهم عندهم فرحون مسرورون. من الذين فرقوا دينهم، هذا وصف لهؤلاء المشركين، وصف مذموم. نعم، من فرقوا دينهم حيث كان لكل واحد منهم ملة ونحلة. نعم، فهؤلاء يعبدون حجرا، وأولئك يعبدون شمسا، والآخرون يعبدون قمرا، والرابع يعبد شجرا، وهكذا. ثم إن لهم نحلا مختلفة فيما يسلكونه في منهاج عبادتهم، فهم فرقوا دينهم. وفي قوله من الذين فرقوا دينهم أي شتتوه ووزعوه، دليل على أنه لا ينبغي للأمة الإسلامية أن تفرق دينها. نعم، اليهود والنصارى فرقوا دينهم على كم افترقوا؟ اليهود على 71، والنصارى على 72، والمشركون جاهليون حدث ولا حرج في افتراق. نعم، فهؤلاء فرقوا دينهم، ودينهم ما يدينون به سواء كانوا يدينون لمخلوق أو لخالق على زعمه. لأن المشركين يقولون في آلهتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وأولئك أناس آخرون يعبدون ما يعبدون من الآلهة لا لتقربهم من الله، لكن لاعتقاد أنها هي الآلهة وأنه لا إله إلا هذا المعبود عندهم. طوائف المسلمين، طوائف المسلمين بيجينا إن شاء الله في الفوائد. نعم، وقوله وكانوا شيعا، شيعا يعني فرق. وأصل التشيع أو الشيعة أصلها الانتصار للشيء، فيقال شيعة فلان أي أنصاره، أي أنصاره، فهم شيع كل طائفة منهم تنصر ما هي عليه، تنصر ما هي عليه وتؤيده. يعني أنهم لم يقتصروا على أن تفرقوا فقط، بل كل واحدة تدعو إلى ما هي عليه. ومعلوم أن من يدعو إلى ما هو عليه لا بد أن يحذر مما يخالفه، أليس كذلك؟ إذ لا يتم الانتصار إلا بهذا. كل حزب منهم، حزب بمعنى طائفة، وسميت الطائفة المتفقة على رأي أو هدف أو دين، سميت حزبا لأن كل واحد منها يحسب الآخر أن يقويه. نعم، وقول بما لديهم بالذي لديهم، ولديهم بمعنى عندهم، بما لديهم، لديهم هي صلة الموصول أو متعلقها صلة الموصول؟ متعلقها هو صلة الموصول، لأن لدى ظرف، لدى ظرف. نعم، وبني على السكون هنا لإضافته إلى الهاء، الأصل مبني على فتح مقدر على آخره. قل لدى زيد، جلست لدى زيد أي عنده، لكن هنا أضيف إلى الهاء، مثل إلى إذا أضيفت إلى الهاء يقال فيها إليه وعلى عليه. نعم، لا هم يقولون إن متعلق هذا. طيب، الصلة تقدمنا أن متعلق الظرف والجار والمجرور يقدم إيش؟ فعلا، بخلاف خبر المبتدأ فإنه يقدر اسما. فإذا قلت زيد عندك فالمعنى في التقدير لا، زيد عندك كائن أو مستقر، كائن أو مستقر. وإذا قلت أكرمت الذي عندك أقول الذي استقر عندك. والفرق بينهما أن الأصل في خبر المفرد في خبر المبتدا أن يكون مفردا يعني لا جملة، هذا الأصل. وأما صلة الموصول فالأصل أن تكون جملة، انتبه لهذا، على أنه يجوز أن تقدر مستقر في صلة الموصول، لكن إذا قدرت مستقر في صلة الموصول فإنه يجب أن تقدر مبتدأ لتكون جملة. التقدير مثلا الذي هو مستقر، ومن أجل هذا قلنا إن الأولى أن يقدر من الأصل فعلا حتى لا يحتاج إلى تقدير مبتدأ. نعم. طيب، بما لديهم فرحون، فرحون هذه خبر كل، وقوله هنا مسرورون، لكن هذا الفرح إنما قال الله عز وجل وصفهم به لأن من فرح بشيء لازمه، ولكنه فرح مذموم لأنه فرح بباطل، والفرح بالباطل لا شك أنه باطل. لكن لو فرحوا بما عنده من الحق نعم لكان فرحا مسرورا، لقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح لا يذم من حيث هو فرح، ولكنه يذم من حيث متعلقه، فإن كان فرحا بباطل فهو مذموم، وإن كان فرحا بحق فهو محمود. أما الأشر والبطر الذي ينتج عن الفرح فهذا مذموم بكل حال، حتى لو كان الفرح الإنسان بحق وأداه ذلك الفرح إلى الأشر والبطر، مثل أن يفرح بما أعطاه الله من المال والبنين، لكنه والعياذ بالله يتخذ من هذا وسيلة إلى العلو والاستكبار، فإن ذلك فرح مذموم لنتيجته لا لذاته. وقال كل حزب بما لديه فرحون، إذا طبقناه الآن على الأحزاب الموجودة وأن كل حزب فرح بما هو عليه مستمسك به مدافع عنه موهن لغيره، وجدنا أن الآية تنطبق تماما على ما يوجد الآن من الأحزاب، ولا سيما في الأمة العربية. الأمة العربية الآن متحزبة، كل حزب فرح بما عنده، لكن الأمة الإسلامية ما تتحزب. لماذا؟ لأنها حزب واحد والإسلام، حزب واحد والإسلام، حتى لو اختلفت آراؤه، هذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنفي وهذا حنبلي وهذا ظاهري وما أشبه ذلك، فإنها في الحقيقة متفقة، لأن كل واحد من هذه الأحزاب لا يضلل الأخرى، بل إنه يمدح إذا خالفه بمقتضى الدليل عنده. الإنسان العاقل المؤمن حقا هو الذي إذا خالفه غيره بمقتضى الدليل عنده ما يكرهه، بل يحمده على هذه المخالفة. لماذا؟ لأنه ما خالفني لأني فلان، خالفني لأنه يعتقد أن الحق معه، وهذا هو الواجب عليه. الواجب على كل مؤمن أن يتبع الحق إذا تبين له ولو خالف غيره. فإذا الطريق واحد ولا مختلف؟ الطريق واحد ولو اختلف المنهاج، لأن كلنا نحكم الكتاب والسنة وكلنا نعتقد أن هذا هو الحق، فلماذا أكرهه لأنه خالفني؟ والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، من تبين له الحق وأصر وعاند وعلمنا أنه مجادل بالباطل فهذا ينزل منزلته، وهذا هو الميزان في قولهم لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فإن هذه العبارة اشتهرت على الألسن لكنها مهي على إطلاقها، لأن مسائل الاجتهاد نوعان، أحدهما ما يحتمله الاجتهاد فهذه لا إنكار فيها، لأن كل إنسان إذا اجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، ولا يمكن أن نزن الناس بميزان واحد لأن فهم النصوص أو لأن العلم بالأحكام الشرعية يتفاوت بحسب الإيمان وحسب العلم وحسب الفهم. العلم بالأحكام الشرعية يتفاوت بهذه الثلاثة، فمن الناس من يكون معه إيمان صافي حتى يرى الحق على ما هو عليه ويفتح له باب الهداية، ومن الناس من يكون في إيمانه ضعف فيحجب عنه من الهداية بقدر ما نقص من إيمانه. الإيمان له أثر كبير حتى في العلم، وأظننا نذكر ما قال وكيع الشافعي لوكيع: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يكاه عاصي. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ولا فرقان إلا بعلم. فالناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما بحسب ما معهم من الإيمان والتقوى. كذلك أيضا يختلف الناس في العلم، ولا لا؟ إنسان مثلا يعرف كتب السنة البخاري ومسلم وغيره من كتب السنة، وإنسان ما يعرف شيء، إن كان جيدا يعرف البخاري، أيهم أعلم؟ الأول أعلم. والثالث الفهم. فإن الناس يختلفون فيه اختلافا عظيما، ولهذا قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما عهد إلينا بشيء إلا ما في هذه الصحيفة أو فهما يؤتيه الله تعالى في القرآن. نعم، والفهم ما في شك أنه يختلف الناس فيه، حتى إن النص الواحد تجد بعض الناس يستنبط منه مثلا 10 مسائل وآخر ما يستنبط إلا مسألتين أو 3، وثالث يقول: أنا أقرأ لكم الحديث وعليكم الاستنباط. نعم، فالحاصل أن الناس يختلفون. لذلك أهل السنة والجماعة والمسلمون عموما يقولون إن اختلافنا في الآراء ليس اختلافا في الدين، لأننا كلنا على هدف واحد، ولا يضلل بعضنا بعضا، لكن استثنى من ذلك من علم الحق وتبين له علمنا أنه معاند، فهذا له حق. قال: وكل حزب بما لديهم فرحون. قال: وفي قراءة: فارقوا، أي تركوا دينهم الذي أمروا به. فارقوا في قراءة تكون إيش؟ سبعية، لأن اصطلاح المؤلف رحمه الله اصطلاحه إذا قال في قراءة فهي سبعية، وإذا قال قرئ فهي شاذة. كلا المؤلفين لا لا لا هذا له لا. أما الغير حتى لقال قرئ في تكون سبعية. جلالين كلهم إيه نعم. قال: كله. وإذا مس الناس أي كفار مكة ضر شدة دعوا ربهم منيبين راجعين إليه دون غيره، ثم إذا أذاقهم منه رحمة بالمطر إذا فريق منهم بربهم يشركون إلى آخره. المؤلف رحمه الله خص هذه الآية من وجهين: من جهة من نزلت فيه، أو من جهة المراد به، ومن جهة الضر. فقال: وإذا مس الناس أي كفار مكة. صحيح؟ ليس بصحيح. الناس عموما، ولكن هل المراد بالناس عمومه؟ ننظر الحال التي تحدث الله عنها، هل تنطبق على المؤمنين أو خاصة بالكفار؟ نعم، هذا خاصة بالكفار. إذن الناس من حيث هم ناس، أو نقول المراد بالناس المراد بالعموم هنا الخصوص وهم الكفار. حطوا بالك من الجماعة. فعندنا الآن وجهان، الوجه الأول أن نقول المراد بالناس الناس من حيث هم ناس بقطع النظر عما يتصفون به من الإيمان أو الكفر، أو نقول إن المراد بالناس الخصوص الكفار فيكون عاما أريد به الخاص، مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الناس الأول يراد به واحد، نعم، وهو نعيم بن مسعود أو غيره. وإن الناس قد جمعوا لكم من المراد بالناس الثانية واحد وهو أبو سفيان أو جنس أتباعه. المهم إن كلمة الناس في قوله إذا مس الناس يراد بها أحد أمرين، أما أن يراد بها المؤمنون عينا أو المؤمنون والكافرون فهذا لا ماس، لأن الحال التي ذكر الله عنها ذكر ما تنطبق على المؤمن. الثاني يقول المؤلف ضر شدة، ثم قال إذا أصابهم منه رحمة بالمطر. إذا قلنا مطر رحمة مطر صار الشدة القحط، قحط وهو عدم المطر. والأمر ليس كما قال المؤلف رحمه الله بل هو أعم، لأن كلمة ضر يا أخواننا كلمة ضر نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم. أي ضر يكون سواء قحط قحط أو مرض أو فقد مال أو غير ذلك، أي ضر عندما يصابون بالضر دعوا ربهم منيبين راجعين إليه، كقوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا أصيبوا بالشدة عرفوا الله، خلاف ما أمر الله ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعرف إلى الله في الرخاء نعم يعرفك في الشدة. الذي لا يعرف ربه إلا في الشدة هل هو عابد ربه رغبة؟ لا، نعم. وهذا الذي تحدث الله عنه أخف حالا ممن إذا أصيبوا بالشدة دعوا المخلوق، إذا أصيبوا بالشدة دعوا المخلوق، نعم. هؤلاء أقبح ممن تحدث الله عنه، نعم نعم. يقول دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين هذه حال من فاعل دعوا. وعندنا إشكال في دعوا الله، كيف ضم الواو مع أن الواو ساكن؟ ها؟ دعوا الله ها؟ لا دعوا الله، أقول إن الواو ساكن كيف ضمت هنا؟ لا نسأل دعوا الله. طيب التقاء الساكنين، لا لا هي حركت التقاء الساكنين. فإذا قال قائل التحريك لالتقاء الساكنين يكون بالكسر مثل لم يكن الذين كفروا، قلنا لكن لا يناسب الواو الكسر، وش يناسبها؟ الضم، الضم. فعلى هذا نقول حركت بالضم لالتقاء الساكنين. وأظن هذا يذكرنا أننا نقول في الواو والياء نقول منع من ظهورها الثقل، الفتحة تظهر عليه والضمة والكسرة تقدر منع من ظهورها الثقل، لكن هنا لا ثقل، يعني دعوا الله تنطق بها بسهولة، نعم. والسبب أن هذه الضمة عارضة، عارضة لماذا؟ للتخلص من التقاء الساكنين، نعم. دعوا الله، دعوا الله. اي انا ادرس هذه فاز ان جاب الله من دون وين المعنى. اذا دعوا الله على هذا التقريب، نعم. وهذه جاءت الحمد لله كما يقول رب صدفة خير من ميعاد. طيب، أما دعوا ربهم فليس فيها أشكال. نعم. وقوله دعوا ربهم، كلمة رب بمعنى الخالق المالك المدبر، فالربوبية تقتضي هكذا، خلق فالذي أوجد الناس هو الله، مالك لله ملك السماوات والأرض، مدبر يدبر الأمر، هذا هو الرب. تأمل، دعوا ربهم، حينئذ عرفوا أن الأمور بيده، لما وقعوا في الشدة عرفوا أن الأمور بيده فدعوا. وقول المخلصين حال من فاعل، ها؟ لا، من دعوا، دعوا، دعوا ربهم منيبين إليه، من الواو، نعم. قال راجعين إليه، إليه إيش دون غيره، ثم إذا أذاقهم منه رحمة بالمطر إذا فريق منهم بربهم يشركون. إذا أذاقهم منه رحمة، أذاقهم يعني معناه أصابتهم الرحمة حتى تحققوها، كما يتحقق الإنسان الطعام في فمه، ولهذا عبر بالإذاقة، وإن كان هذا لا يذاق يعني ما هو يدخل في الفم، لكن لتحقق إصابته صار كالشيء الذي يؤكل فيذاق. وقول منه رحمة، ما المراد بالرحمة؟ المراد ما يقابل الضر، إذا مس الناس ضر ثم إذا أذاقهم منه رحمة. فمثلا إذا كان جد فالمراد بالرحمة المطر والفصل، إذا كان مرضا فالمراد بها الشفاء، إذا كان فقرا فالمراد به الغنى. المهم أنه يشمل يعني يقابل بالضر. نعم. أذاقهم نازل اللقاء على عدم الاستمرار، يعني مجرد وقت قليل أذاقهم الرحمة فنكسر. إذا مفهوم من قول إذا فريق، يعني إذا الفجائية. وقوله إذا فريق، إذا فجائية وهي حرف، مع أن إذا الشرطية اسم. لماذا؟ لأن إذا الشرطية نابت مناب الاسم، اسم الشرط، وأما إذا الفجائية فنابت مناب الفاء، والفاء حرف. وقول فريق مبتدا، وقوله يشركون الجملة خبر فريق. وهنا نسأل لماذا جاء المبتدا نكرة؟ وابن مالك يقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة، يقول ما لم تفد لأنها أفادت، وبالخصوص نقول لأنها وقعت بعد إذا الفجائية، وقعت بعد إذا الفجائية، فإذا جاء المبتدأ بعد إذا الفجائية فلا بأس أن يكون نكرة. وقوله إذا فريق منهم بربهم يشركون، قال هنا إذا فريق منهم بربهم، يعني وفريق آخر لا يشرك، فريق آخر لا يشرك، مع أنه في آية أخرى يقول فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وفي آية ثالثة فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فهل نقول إنها أن الآيات التي يقول الله فيها إذا هم يشركون تحمل على المشركين، والآيات التي فيها فمنهم مقتصد أو إذا فريق منهم بربهم يشركون تنزل على العموم؟ نعم، خلاف الأحوال. دعوا ربهم، لاحظ الناس يقولون دعوا ربهم، إيه؟ من الظاهر أنهم لا يدعون ما لم يمسهم الضر، في حال الضخمة لا يدعون، هذا لا ينطبق على المؤمنين. بعض المرات هكذا بعض المرات. كيف؟ أحيانا بعض من ينقل بعض اللي يتجه في الفلك مثلا كلهم يشركون بعد. الحين هذا الإشكال ما ورد عندي إلا الآن لما وصلنا هذا الآخر الآن، ولكان بالأول قررنا أنها خاصة أنها للمشركين أو أن الناس من حيث هم ناس. نعم. ولكن لما قال إذا فريق منهم بربهم يشركون صار عندي تردد، هل الآية عامة ونقول إن المؤمنين إذا أصيبوا بالضراء لا شك أنهم يلجأون إلى الله أكثر كما هو مشاهد؟ نعم. يعني ولهذا قال الرسول عليه تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فهذا دليل على أن الإنسان في حال الرخاء قد يحصل منه غفلة عن الله عز وجل وعلى متعرف، لكن في حال الشدة يلجؤون إلى الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الكسوف إذا رأيتم إن الله يخوف بهم عباده فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى ذكر الله. فالآية تحتاج إلى تأمل. إنما الذي يبدو الآن أن الآيات التي يقول الله فيها فلما نجاهم إذا هم يشركون تكون خاصة للمشركين، أما الآيات التي يقول فمنهم مقتصد وإذا فريق منهم فإنها تصلح للعموم، لأن الناس حتى المؤمنون أو حتى المؤمنين إذا أصابهم الضر صار عندهم من الرجوع إلى الله عز وجل واللجوء إليه أكثر. نعم. صلاة الاستسقاء مهي برجوع إلى الله وإنابة أكثر، وصلاة الكسوف، وحتى أنت الآن بنفسك إذا وقعت في شدة تجد عندك من اللجوء إلى الله عز وجل والافتقار إليه أكثر مما إذا كنت في رخاء. نعم. وتأملوا إن شاء الله حتى غد نجد عند ذكر الفوائد. نعم. ورد الذنب لمن عرف الله منيبين إليه واتقوه.